سمي هنا للا سرى إياك إجي ولن تمتع عم تنسى قنيب تياكي وكداني نطيق نكون على أسفلك تياكين نكوال بعد الزماري تكتشوال تياكين شلدوال يلقونس عملك هالو عملك هالو I'm a good hallelujah.